الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على رسوله وصلاه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ومع كلمات قرآنية تنفع مقرأة وسور المؤمنون ومع سور المؤمنون قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. سلالة لأنه تجلى وأخذ الأرض من جميع الأرض من الطين من جميع الأرض، وجاء بنوه على قدر الأرض منه الطيب والخبيث، وليس في السلالة أي النوع أو التصين كما هو ذلك. قال سبحانه: تنبت بالدهن والضجر للآكلين. الصبر للآكل أي بالإدام، الإدام أي معناه إداما يلوث الخبز إذا غمس فيه وينطبق، وليس المراد بالصبر هنا الصلاة. قال سبحانه: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. منزلا بضم الميم يفهم لنا أمر ليس، والصواب أي إنزال، أنزلني منزلا أي إنزال سواء في ليل أو بلية أو غيره. قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وجلة والوجل هنا بالفعل الطاعة أن يقبل منه وليس بالفعل المعصية. قال الحديث رضي الله عنه للمصطفى صلى الله عليه وسلم: أهو الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يملك الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهو لا يسارعون. أخرجه الترمذي بسند صحيح. وقال الحسن: ولقد أورثنا أقواما كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا عليها. سورة النور. قال سبحانه: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. دينهم فهم بعض الناس معنى كلمة دينهم، معنى كلمة دينهم أي عبادته. والصواب أن الدين هنا بمعنى الجزاء والحساب، ودينهم الحق أي جزاؤهم الواجب العدل، كقوله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. فيها متاع لكم، المتاع أي الانتفاع والتمتع والمصلحة، وليس المراد بها الأغراض أو العطش، وليس المراد بها الأغراض أو العطش، وذلك كنور السياسة وغرف في الأطرقات. قال سبحانه: وليضربن بخمرهن على وجوههن. وجوههن أي خمورهن، فيبتسم الخمار من الوجه إلى أن تغطي الصدر، وليس الجيب بمعنى سلة الزوج التي يفكر فيها المال وما شابهها كما هو شائع. وهذا من أقوى أدلة وجوب تغطية الوجه للمرأة، إن أمرها الله أن تسدل الخمار على وجهها حتى يصلب صدرها. قال سبحانه: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يبتغون الكتاب ليس المراد بالكتاب هنا القرآن أو غيره مما يكتب، بل المراد بالكتاب هنا أن يشتري العبد نفسه من سيده، المكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال يؤديه إليه دفعة أو مخصصة. قال سبحانه: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المشكاة قوة أي جبال طريق مسدود غير نافذ أو غير نافذ، كالتي يوجد في بيوت قديمة كما يطلق عليها بالطاقة، وغرف كما يوجد في بيوت قديمة وغرف التراب توضع عليه السور وغيرها أو غيرها. وهي الماء والصوت، وقيل هي موضع الفتيلة من القديم. وقبل أن أضع هذه الكلمة هنا كانت متمنية من إخوة هذه الشاه، فظنوا أنها سراج أو سجادة أو مجادة، فليس المراد بها سراج أو مجادة، وإنما المراد بها قوة أو سباة صغير. قال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تجعلوا دعاءه دعاء الرسول، أي لا تجعلوا دعاءكم له صلى الله عليه وسلم كمن ينادي بعضكم بعضا يا محمد ويا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله، وكذلك مناداته لكم إذا ناداكم أجبوه وجوبا. وليس المراد بالدعاء هنا الطلب بل الى. قال سبحانه: قد يعلم ما انتم عليه، قد يعلم اي هو عالم بما انتم عليه مشاهد له سبحانه وتعالى، لا يعجب عنه مثقال ذره. وقد يعلم هنا للتحقيق ليس الشك، للتحقيق كقوله سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وقوله: قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. فكل هذه الايات فيها تحقيق الذات لفرد صوره الفرقان. قال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليهم القران جمله واحده، جمله اي جمعه واحده وليس معناها عباره واحده. قال سبحانه: واصحاب القصر، الرب اي الذئب، وهم قوم نسبوا الى الذئب، قيل انهم اصحاب الحوت، وقيل قوم ثمود، وقيل غيرهم. وليس الرب البته المعروفه او البته المعروفه والتي هي احد مدن القصير في نجد. قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله الهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، ليس معنى اثاما اي ذنوبا، اي ذنوبا وسيئات كما سئل بعض الناس، بل معناها عقابا اي يلقى عقابا. هذه بعض الكلمات في سوره المؤمنون والنور والفرقان، عندما قالوا ما ينفعنا ورزقنا العلم ورزقنا العقل في العلم وزادنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.